الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. أما بعد، المصنف رحمه الله قسم كتابه لكشف الشبهات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مقدمة، القسم الثاني شبهة مجملة وجواب مجمل، القسم الثالث شبهة مفصلة ويجيب عنها بجواب مفصل. ما قبل قوله وأنا أذكر لك أشياء، هذه المقدمة، والمقدمة ذكر فيها قاعدة عظيمة وهي دين المرسلين ودين المشركين. فإذا عرفت ما هو دين المرسلين وما هو دين المشركين، حين ذاك تعلم ما هو الصواب وهو دين المرسلين فتتبعه. الآن هنا قال وأنا أذكر لك، من هنا يبدأ في ذكر الشبهات، وقبل الشبهات المفصلة ذكر شبهة مجملة ويجيب عنها. يعني ما قبل هذا الكلام مقدمة. قال وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. يعني وأنا أذكر لك أشياء، يعني شبه مجملة أجيب عليها. هذا هو الصنف الثاني الآن من الكتاب، الأول مقدمة، الآن شبهة مجملة وجواب مجمل. وقوله أذكر لك أشياء، يعني ذكر ثلاثة أشياء رحمه الله. أذكر لك يعني ثلاثة أشياء مما ذكره. نعم. هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه، فهو في رد شبه شبه بها بعض المشركين على توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله لما يعني ما يذكر من احتجاجات تنقسم إلى قسمين: إذا كانت في جانب الحق يسمى دليلا، وإذا كانت في جانب الباطل تسمى شبهة. فما يذكره المخالفون يسمى شبهة. قال سبحانه: فماذا بعد الحق إلا الضلال. مثل وقع كما قال سبحانه: ولكن شبه لهم، يعني في حق عيسى. نعم. فإن الشيخ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله، يعني الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، نعم، لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم. بالتشبيه يعني وضعوا شبه ليردوا دعوة الشيخ رحمه الله عليه، ولئلا يتبع الناس ما دعا إليه رحمه الله. نعم. وزعموا أن المصنف رحمه الله يكفر المسلمين وحاشاه ذلك. نعم، المسلم ما يكفر المسلم، الشيخ رحمه الله ما يكفر المسلم. نعم. بل لا يكفر، وله رسائل في الدرة السنية وفي مؤلفاته يقول ما أكفر المسلم، لا يكفر، يعني قال أنا لا أكفر المسلمين، لكن من فعل كفرا ودعي إليه هذا يكفر. نعم. بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة فإنه يكفره. أي نعم. شوف الشرطين، الشرط الأول منهج الشيخ رحمه الله، وهذا ما جاءت به الشريعة، لا يكفر إلا من فعل مكفرا. إذا ما فعل مكفر ما يجوز أن يكفره. إذا فعل مكفرا، الشرط الثاني قامت عليه الحجة، نراسله، نبين له، نحضر هذا كفر، الدليل كذا، إذا أبى يحكم عليه حين ذاك بالكفر والعياذ بالله. نعم. فقصد كشف تلك الشبه المشبهة على الجهال وردها، المشبهة على الكفار التي يعني قد يضلل بها العامة. نعم. وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت، وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت لكن تشوش نعم. عليهم نعم، يعني ما في أوهى من خيط العنكبوت. لو قال المؤلف رحمه الله كخيط العنكبوت كان أولى. الله عز وجل يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، ما في أوهن بيت العنكبوت. نعم عد. وإن كانت عد اللي قبله. وإن كانت أوهى. وإن كانت أوهى من خيط العنكبوت. يعني لو قال وهي واهية كخيط العنكبوت، ما في أوهى من بيت العنكبوت. نعم. لكن تشوش عليهم. وقدم المصنف تشوش عليهم على العام، فقد يأخذون بقولهم فيضلون والعياذ بالله. نعم. وقدم المصنف رحمه الله مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه، وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه، ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة. نعم، فإذا أتتك شبهة اعلم أن ما دعا إليه المرسلون خلاف ذلك وتتبع دين المرسلين. نعم. ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، وبين أن مشرك ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين، وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. ويعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين. أي نعم، يعني إذا عرف الشخص دين المرسلين ودين المشركين، دين المرسلين توحيد الله سبحانه، ودين المشركين دعوة غير الله معه سبحانه، حين ذلك يتبع دين المرسلين. نعم. وبين أن مشركي زمانه هم أتباع دين المشركين. نعم، أتباع زمان مصنف شهد الله رحمه الله، كان كثير منهم يطوف على القبور ويلتجئ إلى الحجارة والأصنام والأوثان، وهذا هو حقيقة دين المشركين. فدعاهم رحمه الله إلى عبادة الله عز وجل وحده. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، طريق مجمل وطريق مفصل. نعم. الآن يبدأ يذكر لك جوابا مجملا لأمر لثلاث شبه مجملة. نعم. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وفهمها وعرفها وعرفها، أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة. فإن هذا الجواب لا يكون له حجة، وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلح جوابا لكل شبهة، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها والإيمان بها، هذا هو حكم المحكم. تعبد شوي عندنا الآية. أيوة قبل. وذلك قوله تعالى أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وفهمها وعرفها. أيوة، جواب مجمل ليه؟ يعني الله عز وجل ما يأتي إلا أحكامه محكم، ما أمر به محكم، والذي أنزل لك منه آيات محكمات، التوحيد محكم والشرك وضوحه محكم ونهي عنه، لذلك هذا أمر مجمل عظيم، وهو أن الحق مع التوحيد والباطل مع الشرك. نعم. أما من كانت تجري على لسانه فقط فإن هذا الجواب لا يكون له حجة، وإنما قال ذلك في المجمل لأنه في الحقيقة يصلح جوابا لكل شبهة. يعني المجمل، الجواب المجمل الذي سيأتي هو الذي أنزل منه من الجواب المجمل هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات. نعم. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. الآيات المحكمات تعبد الله الخلق بالعلم بها والعمل بها والإيمان بها. يعني الأمر المحكم يجب علينا أن نفعله مثل الصلاة، صيام، حج، وأعظم ذلك التوحيد. يجب أمر واضح بين يجب أن نعمل به بعد أن علمناه. نعم. هذا هو حكم المحكم الأول. يعني حكم المحكم وجوب العمل به. نعم. الأول الإيمان به، والإيمان به أنه من عند الله. هذا الأمر الأول الإيمان بأنه من عند الله، والأمر الثاني وجوب العمل به. أيوة. الثاني معرفة معانيه. أي نعم. الثالث العمل به. أي نعم. الإيمان، الفهم، يعني العلم معانيه، العمل به. نعم. هن أم الكتاب، أم الشيء أصله، والذي يرجع إليه عند الاشتباه والإشكال. نعم. وأخر متشابهات، الدلالة ليست دلالتها واضحة مثل المحكمات وحكمها. أولا الإيمان بها أنها من عند الله أنزلها الله على العباد ليؤمنوا بها، مثل كنه صفات الله عز وجل. يعني كيف يسمع الله؟ الله أعلم. كيف سمع الله؟ الله أعلم. هذه المتشابهات. أحوال القيامة كيف ستكون؟ الله أعلم. الله أخبرنا أن تكون السماء كالمهل والجبال كالمهل، كيف؟ الله أعلم، لكن نؤمن بها. نعم. الثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم. أيوة، لا تفسر بما يخالف المحكم. المحكم قال الله عن نفسه إن الله سميع، فلو قلنا أن سمعه كذا يخالف المحكم، لأن الله قال أننا يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع. نعم. الثاني ألا تفسر بما يخالف المحكم، بل ترد إلى الأم وهو المحكم وتفسر به. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل، ومنه قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى وزاغت الشمس مالت، والمراد أن الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، يطلبون يتركون الحق ويذهبون متشابه، إما لهوى في أنفسهم مثل طلب مال أو رئاسة أو جاه ونحو ذلك، وإما أن يكون ردا للباطل، ردا للحق، ويكون من دعاة الباطل. قال سبحانه يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وقال سبحانه أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم. فيتبعون ما تشابه منه، يطلبون المتشابه في الدلالة ويتركون المحكم، ويصدفون عن الواضح لكونه يهدم ما هم عليه من الباطل ويفضحهم. يصدفون أن يعرضون. فالجاهل إذا أدلوا عليه بآية من المتشابه راجت عليه. وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم. نعم. من أراد بغير الهداية يبصر ويبين له الحق. نعم. أما المتشابه فيبعد عنه. نعم. فيقولون، يعني مثل الحين الحجاب مثلا، تقول مرة لماذا ما تتحجبين؟ فتقول الوجه ما في شيء، تعطيها أدلة أخرى. من كان في قلبه شيء من ذلك يريد فتنة نفسه أو غيره يبدأ يعطيك خلاف ذلك. نعم. وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم ويردون المتشابه إلى المحكم، فيقولون لما عدلت عن هذه الآية وهذه الآية التي لا تحتمل هذا ولا هذا، وأنهم خلاف أهل الزيغ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أني الله بقوله في قلوبهم زيغ فاحذروهم. نعم، إذا رأيت من يورد عليك الشبهات ابتعد عنه، أو إذا كنت تبين للشخص الحق ويريد الشبهات إضلال يريد إضلالك ونحو ذلك ابتعد عنه. نعم. لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق. يعني مثلا تكسير الأصنام وغيره، يقول لا هذه أثر ومن خلق الله، يريد عليك شبهات. طيب الله عز وجل أمر بتكسير الأصنام، وإبراهيم كسر الأصنام، النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأصنام، يقول لا تبقى نتذكر، يرد عليك شبهات وهكذا. وكثر أهل الشبهات مثل ما قال ابن القيم: صاحب الباطل لا يرد باطله بباطل محض، بل يخلط فيه خير ليتقبلها النفوس. نعم. لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما زاغوا عن الحق، حذر منهم، لأن مخالطتهم وسماع كلامهم الداء العضال ومرض القلوب. ولا يتكل الإنسان على ما معه من الحق، بل يبعد عن أهل الزيغ ويجانبهم ولو معه حق. حتى لو معك حق ورأيت ناس يدلون بشبهة وباطل ابتعد عنهم. من ذلك الإنسان يبعد نفسه عن الاستماع إلى القنوات التي تورد الشبهات، وكذلك في المواقع الإنترنت التي فيها شبهات يبتعد عنها تماما. نعم. فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون. شأنهم البعد عن أهل الشبهات. نعم. لذلك قال الإمام أحمد، قال: لا تخالط أهل البدع ولا تجالسهم ولا تؤكلهم، لم يعطونك شبهات فابتعد عنهم. إذا هو أراد الحق يأتيك، أنت ما تأتيني. وهذا خذها قاعدة دائم: صاحب البدعة لا تذهب إليه، أنت الحق المنصور، إذا أراد هو يأتي، أنت ما تأتي له. وما أتى أحد إلى صاحب البدعة إلا أذله، وهذا معروف وظاهر. لذلك صاحب البدعة ما تذهب. وهذا قول الحسن البصري، وذكر الشيخ عبد الوهاب في رسائله، وذكر الإمام أحمد رحمه الله. فمنهج السلف عدم الإتيان والذهاب إلى أهل البدع. ترسل أحد هذه بدعة، نعم، تذهب لبيته، لا، تذهب مقر عمله، لا، هو يأتيك أو أنت تبعث له منه. نعم. فصاحب البدعة إن أتى صاحب الحق أذله. نعم. فإن السلف كان هذا صاحب المعصية تذهب إليه، صاحب البدعة لا. نعم. فإن السلف كان هذا شأنهم ويستدلون بالحديث. فإن السلف كان هذا شأنهم، هذا منهج السلف، عدم الإتيان إلى أهل البدع ولا الاستماع إلى بدعهم وشبهاتهم. نعم. وهذا حكم أهل الباطل، أن يبعد عنهم لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها. وهذا حكم أهل الباطل. وهذا الحكم على أهل الباطل. أن يبعد عنهم ما يجلس واحد عند أهل الباطل، لا من المشركين ولا من المبتدعين. نعم. لئلا يدخل القلب شبهة، القلب الله إليك، لئلا يدخل القلب شبهة يعسر التخلص منها. فإن أهل الباطل لا يألون جهدا أن تكونوا مثلهم في زيغ القلوب. أيوه، هم يسعون إلى زيغك. نعم. وهم أضل ويسخرون بك ويذلونك. نعم. وهم أضل وأشد الناس عليهم الذي لا يأتيهم. نعم. وهم أضر على الناس من أهل المعاصي الشهوانية. لا شك البدع أضر من أهل العصيان والفسق. لو رأيت عند شخص معصية منكر تذهب إليه، بدعة ما تذهب، ترسل أحد ما تذهب. نعم والله أعلم.